طول ما فيه. نعم. بس طبعا قالوا يستحب أن لا يزيد الدعاء على التشهد والصلاة على النبي. يا دعاء بس ما يجعل الدعاء بعد التشهد أكثر من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجعل الزائد أكثر من الأصل. نعم. وإلا من حيث الجواز يجوز. نعم. ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذكر الله المراد به الخطبة والصلاة يعني. طيب. فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، غيره فإن باع بالقياس، بالقياس فإن باع بالقياس قيس غيره لأنه قال هو الأغلب الذي يشغل الناس. فإن طيب لو باع واشترى في حالة الحرمة لما يكون حرام يعني أثناء صعود وباع واشترى، هل يصح البيع أم لا؟ لأنه يعني النهي يقتضي الفساد عادة ولا لا؟ هو الأصل أن النهي يقتضي الفساد، لكن إذا كان النهي بهذا، إذا كان ما في علاقة بين المنهي عنه وبين يعني يكون الأمر لأمر الخارج يعني كالوضوء بالماء المغصوب، هذا يصح الوضوء مع الحرمة. كذلك البيع يصح مع الخطبة، يصح البيع وإن أثم، لأنه قالوا إذا شيخ مذهب أحمد يقتضي الفساد. يقتضي مطلقا. شوف إذا كان النهي عائدا، إذا كان عائدا لأمر في العبادة داخل في العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. أما إذا كان لأمر خارج لا يقتضي، لا يقتضي الفساد. هذا عند في الأصول هكذا. نعم. فورد النص في البيع وقيس عليه غيره فإن باع صح بيعه، لأن النهي لمعنى خارج عن العقد. ويكره قبل الأذان. طيب قبل الأذان الثاني أو بعد الأذان الأول؟ قبل الأذان الثاني يعني قبل الزوال، قبل الأذان الثاني يكره البيع ولا يحرم، يعني الأفضل ألا لا يبيع، لأنها ربما جر ذلك ونسي حاله إلى أن دخل وقت، لكن أقول ما في حرمة. كراهة التنزيه، إذا أطلقت الكراهة عند الشافعية المراد منها كراهة التنزيه مو كراهة التحريم. ما في عندنا في الغالب ما في كراهة التحريم، من النادر عندنا كراهة التحريم. نعم. ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب، يعني حتى بعد الزوال إذا لم يؤذن الأذان الأول لا يحرم البيع، لأنه عند الشافعية الأذان الأول والثاني كلاهما بعد الزوال. عند الشافعية ما يصح الأذان الأول قبل الوقت، الوقت يكون بالزوال، الوقت يدخل بالزوال. عند الشافعية يأذنون مثلا في سوريا، في كل البلاد الإسلامية تقريبا أذن الأول بعد، حتى في الحرمين دخل الظهر أذن الأذان، يعني ربع ساعة قدر ما الناس تصلي السنة صعد الخطيب وأذن الأذان الثاني. لكن هنا في الكويت يأذنون قبل ساعة، قبل نص ساعة. نص ساعة. بس هون في هون أيضا يعني نقطة مشان هذا، لأنه قال حتى قيدها بين يدي الخطيب، يعني حتى لو كان بعد الزوال والخطيب مو على المنبر مو يحرم. إيه قصدك؟ قصد الأذان الثاني يعني الذي يحرم بعد الأذان الثاني. إيه هذا القصد. إيه أما الأذان الأول، الأذان الأول حتى لو كان بعد الزوال ولم يكن الإمام على المنبر لا يحرم البيع، لأنه هذا هون الأذان الأول مطلقا لا يحرم البيع. لا إذا كان أيوة. عادة الإمام ما يكون على المنبر إلا أيوة. الأذان الثاني لا يكون إلا بعد نعم. صعود الخطيب. الأذان الثاني عادة لا يكون أيوة. لا يوجد إلا بعد خروج الصعود الإمام. أما الأول سواء أذن قبل الزوال على رأي أيوة. مثل الحنابلة أيوة. أو بعد الزوال لا يحرم، إنما يكره بعد الأذان الأول. شيخ إذا في المذهب الشافعي الأذان الأول لازم يكون بعد الزوال؟ إيه لازم يكون بعد الزوال. ما في عند الشافعية أذان قبل الوقت إلا الصبح. الصبح من بعد نصف الليل يجوز الأذان، أذان الصبح. أما بقية الأوقات لازم يكون بعد دخول الوقت، الجمعة وغيرها سواء. ومن دخل لصلاة الجمعة والإمام يقرأ في الخطبة الأولى أو الثانية يخطب، هو طبعا هو عبر في المتن والإمام يخطب، يعني يخطب أو قال يقرأ الخطبة، يقرأ يعني مو شرط يقرأ يعني في ورقة، المهم يخطب. ولذلك تعبير المتن واضح، والإمام يخطب يعني سواء كان بورقة أو بلا ورقة. هنا الشارع قال يقرأ الخطبة، يقرأ الأولى أو الثانية، الخطبة الأولى والثانية. طيب أو هو جالس أو حتى لو كان جالسا، نعم، بينهما بين الخطبتين صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. صلى ركعتين خفيفتين يعني يجب أن يوجز فيهما، أن يخفف فيهما. طيب هاتان الركعتان ماذا ينوي بهما؟ هنا تفصيل. إذا كان الداخل قد صلى سنة الجمعة في البيت، قد يكون بيته قريب من المسجد، فسمع الأذان الأول، سمع الأذان ويعرف أن ذا الوقت قد دخل، بعد ربع ساعة راح يأذن الأذان الثاني، فصلى سنة الجمعة القبلية في البيت، لما يدخل يصلي تحت المسجد ينوي بهاتين الركعتين تحت، لأن سنة الجمعة القبلية صلىها قبل، سواء صلى ركعتين أو أربعة، لأن الجمعة كالظهر، الجمعة عند الشافعي كالظهر، ركعتان أو أربعة، الركعتان مؤكدتان والأربع يعني مع غير المؤكدة كالظهر تماما. وحتى البخاري عنوان باب ركعتين قبل الجمعة كالظهر، هذا باب في البخاري طويل عريض. والناس الآن وبنات يقول هذولا، قل ما في ركعتين، ما في صلاة سنة قبل الجمعة، موجود بعدين قوله صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، هذا حديث صحيح في الصحيح. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما من فريضة إلا وبين يديها ركعتها، ما من يعني هذا عموم، فحتى الجمعة فريضة، هذا صحاه يعني ذكره رواه ابن حبان وصححه ابن حجر. فهي ينوي فأما إذا كان قلنا ما صلى سنة الجمعة في البيت، ما صلى سنة الجمعة في البيت، يدخل يصلي ركعتين سنة الجمعة وتندرج التحية معها، لكن ينوي بهما سنة الجمعة إذا لم يصلي السنة في البيت، بس يصلي ركعتين مو أربعة، مو جاي متأخر يصلي أربعة، لا يصلي ركعتين، يسمح له بركعتين سواء كانت سنة الجمعة أو التحية ركعتين اقتصر، ويتجوز فيهما يعني بس الفاتحة، بس الفاتحة، وحتى لا يأتي بالتسبيحات الثلاث، تسبيح ليش؟ مشان عجل ليستمع للخطبة. إذا صلىها أربع ما تنعقد ولا يبطل ما زاد ولا كيف؟ لا ما يصح، يعني قالوا يحرم يعني ما يجوز أن يصلين، حرام على صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس لخبر مسلم جاء سليك الغطفاني. شيخنا استوقفني واحد قال إذا كانت الخطبة استماعها واجب وهذه سنة، كيف تقدمون الواجب على السنة؟ والله هذا الاستماع للخطبة صحيح واجب، ولكن للحاجة يجوز مثلا الآن، لكن هذا لا يمنع من أن المصلي أيضا يسمع الخطبة. هو سيدنا هون كاتم لخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يذكر، هو أن الحديث استثنى هذا، حتى عند الأحناف ما يجوز يجلس، عند الأحناف يجلس مباشرة، لكن احنا لولا الحديث قلنا بالاستماع بوجبه، لكن ورد في الصحيح هذا في مسلم انه قال صليت يا فلان، قال لا، قال قم فرقه. الاحناف يؤولون هذا، يقول كان هذا الرجل معدم مرث الثياب وما عنده شيء، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين حتى يراه الناس فيتصدقوا عليه، هذا تعليلهم يعني، ولا مو من شان الصلاه يعني، هكذا اول الاحناف. جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال تجوز فعل عمرة، نعم، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا عام عام ما فيها سليك أحدكم ولا سليك والإمام يخطب فليصلي ركعتين. يعني خلاص عمان الكل. وفي حديث آخر أيضا صحيح، حديث آخر صحيح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس تفيد حتى يصلي ركعتين، هذا عام، هذا تفيد العموم. وهذا حتى الشافعي قالوا حتى في وقت الكراهة يصلي، حتى بعد العصر بعد الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني، نعم، مع أنه بعد الصلاة الصبح بعد العصر يكره النفل المطلق، الشافعية قالوا المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما له سبب، تحية المسجد وما قال إلا في وقت الكراهة مثلا. هذا من صلى سنة الجمعة. والله يا أخي أنت ما تلام تصير شافعي. لا أنا بدي أقول له لازم يستحضر ردود الحنابلة. في مذهب الإمام مالك كان يقول إنه الخطبة يعني الخطبة بدل الركعتين بتعطى الظهر. يعني في عندنا الشافعية هذا قول أيضا لكنه صح. لا هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة. هذا إن صلى سنة التحية. هذا إن صلى سنة الجمعة يعني في بيته، وإلا إذا لم يصلها في بيته صلاهما مخففا مخففة شيخ مخففة وحصلت التحية ضمنها. نعم. ولا يزيد على ركعتين بكل حال. ايوه. فان لم في عندك الحاشيه ولا يزيد على ركعتين. هذا الجزء الشيخ هذا ايه مثلا قال ولا يزيد الجزء الثاني فوق هذا يعني شيخ قصده العربي اذا ما مصلي اربع ركعات قبلها لا يعني سني اي يعني لا بس يقتصر على ركعتين لكن نشوف حكم الزياده يعني ايش يعني. طيب لو صلى ولا يزيد على ركعتين بكل حال شوف الآن نشوف مكروه ولا حرام عشان ما دام الحاشيه موجوده. ظاهر لم يصلي تابع طيب. فان لم تحصل تحيه المسجد كان كان في غير المسجد فان لم يصلي شيئا فان لم يعني تشرع تحيه المسجد كان كانوا يصلون في براحه ما في مسجد اذا كان براحه ما في تحيه مسجد في الصحراء في ساحة يصلون الجمعة لكثرة الناس ما في تحية المسجد. هذا يدخل رأسا ويجلس ما يصلي شيء. شيخ هل تجوز الصلاة في الفسح الجمعة؟ اي فسح ضمن بس ضمن البلد مش خارج البلد ضمن المخطط القرية. يعني كبير من شروط الجمعة المسجد الجامع لا هذا عند غير الشافعي. طيب شيخنا هون ما ذكر يعني. طيب في هون حال هيك شيخ معناته اذا ما مصلي سنه الجمعه ما بيصلي بيجلس مباشره اذا ما في مسجد. اي ما أيوه. الله يظهر ما يصلي سنه الجمعه فيما بعد يعني بعد أيوه. الفراغ من الصلاه. ايوه اذا فاطلاقهم ومنعهم من الراتبه مع قيام سببها يقتضي انه اذا تذكر في هذا الوقت فرضا لا ياتي به. يعني لو كان تذكر أنه عليه فائدة معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو متى ذكرها. يعني مع ذلك أنه لو دخل والإمام يخطب فتذكر أنه عليه فائدة لا يصليها. ما يقول والله هاي فرض علي أريد أن أبرئ ذمتي يمكن أموت لا بس مو بهالوقت هذا معلش. أما إذا كان قلنا في المسجد إذا صلى السنة القبلية أو في الصحراء أو يصلي مثلا شو اسمه أو إذا كان صلى في البيت السنة يصلي التحية فقط. حتى لو على الصبح يا شيخ؟ حتى لو على صلاة الصبح نعم. وأنه لأنه عند الشافعية الترتيب لا يجب في المقضيات ولا يجوز واحد يأخر الفائدة. وأنه لو أتى به لم ينعقد هذا الظاهر. هذا شفنا هذا الآن وصل لو أتى بهذا يعني صلى به صلى بالفائتة أيوة. في هذه الحالة لم ينعقد فلا لا تنعقد الزيادة على الركعتين بطريقة الأولى وهو الظاهر نعم. كما قاله بعض المتأخرين أما الداخل في آخر الخطبة هذا قال والإمام يخطب إذا دخل والإمام يخطب قلنا يصلي ركعتين ويتجوز. طيب الداخل في آخر الخطبة يعني راح ينهي الخطبة وينزل يعني في أواخر الخطبة. أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلي التحية. أيوة إذا عرف أنه لو صلى ركعتين التحية أو السنة تفوته فضيلة تكبيرة الإمام لأنه تكبيرة الإمام الحضور مع الإمام أثناء تكبيرة الإحرام فضيلة مستقلة غير فضيلة الجماعة. إذا غاب على ظني أنه والله ما يسلم حتى الإمام يكون كبر لا يقف ينتظر إلى أن ينهي الإمام الخطبة ويصلي ليحوز فضيلته. لكن إذا شاف أن الوقت واسع ممكن يسلم ويقيم الصلاة بعد السلام، بعد سلامه يصليهما. بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يعقد يقف حتى لا يكون لو جلس حتى لا يكون جلس بلا تحية مسجد. والعهد قريب يعني باقي، ها يعني باقي دقيقة يقوم يقيم الصلاة مثلا، لذلك ولا يقعد. نعم ولا يقعد أيوة. لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية. قبل التحية قال ابن الرفعة. نعم ولو صلاها في هذه الحالة أيوة. استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة أيوة. يعني لو شاف يعني الإمام لاحظ أنه واحد داخل متأخر، ولو أنه بدأ يصلي التحية ولكن الإمام راح ينتهي قبل سلامه وراح تقام الصلاة ويكبر للإحرام، وهذا المصلي تفوته، يستحب الإمام من باب الإعانة على الخير أن يزيد شوي في الخطبة، يزيد دقيقة دقيقة على بين حتى يعني يظن أن إلى أن يظن أن مثل هذا راح ينتهي قبل تكبيرة الإحرام. هذا لفت كويس للإمام يعني. وما قاله يكون عنده فقه عام. اي طبعا لكن بعض الإمام يقول لا تصلي، يقول لكم لا تصلي أيوة. بدل ما يقول لا تصلي حتى لو كان في طيب وما قاله هذا كلام ابن الرفعة أيوة. لكن هل يقره أم لا؟ وما قاله نص عليه في الأم، نص عليه الشافعي الأم يعني هذا يعني. كلام ابن الرفعة مو من عنده، هذا جاء من نص الشافعي من الأم في الأم. نعم نص عليه في الأم. والمراد بالتخفيف فيما ذكر في يخفف أو يتجوز فيهما أيوة الاقتصار على الواجبات فقط كما قاله الزركشي. حتى السنن ما سنن الهيئات ما يحتاج اقتصار الواجب، مثل الله تكبر طبعا والحرام الفاتحة سمع الله مرة واحدة، الطمأنينة قدر الطمأنينة، التشهد قدر الواجب، اللهم صل على محمد ما يسبحش حتى ولا تسبيحة لا تهي التسبيحة هيئة لكن المطلوب الطمأنينة بمقدار سبحان الله، سبح أو لم يسبح، لكن طبعا الأفضل أن يسبح ولو أمر الله واحد، لكن لا يأتي بثلاث تسبيحات لأن هذا يطيل الإسراع. هذا المراد، لأنه يسرع المراد أنه يقتصر على الواجبات فليخفف أي يقتصر على الواجبات. نعم إذن شنو يصبح على والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار صار الواجبات لا للإسراع، لأنه واحد يسرع حتى يخل بالطمأنينة لا للإسراع. قال ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت هذا فيه له نظير يعني إذا ضاق الوقت راح يدخل الوقت الثاني مثلا. نعم وأراد الوضوء اقتصر وأراد أن يتوضع يعني هو استيقظ متأخرا أو كان ناسيا للصلاة وهو على غير وضوء وبقي لحق يعني دقائق قليلة يعني لو أنه توضأ غسل ثلاث مرات وجهه يخرج الوقت قالوا يجب عليه أن يقتصر على الواجب فيغسل وجهه مرة ويده هاي مرة وهذه مرة يجب عليه. ويجب أيضا تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر أيضا لما كل إنسان دخل ليصلي التحية أو سنة الوقت قبل أن دخل وأحرم قبل ما يصعد الإمام، في أثناء الصلاة صعد الإمام عليه أن يخفف حتى يلحق الخطوة من أولها. ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة ولا تباح لغير خطيب نافلة ليش نافلة نافع نافع نافع لا تباح لغير الخطيب لغير الخطيب نافلة اي نعم من غير الخطيب نافلة من غير لا تباح من غير الخطيب نافلة ايه بعد صعود المنبر وجلوسه صعوده المنبر وجلوسه لا تباح ليش نافلة لغير الخطيب من الحاضرين ايوة لا تباح نافلة لا تباح نافع نافع نافع نافع طيب يعني لو واحد أراد أن يتنفل قعد الخطيب السلام عليكم جلس الناس في ناس حاضرين في المسجد أراد أحدهم أن يقوم يصلي يقول ما دام الإمام جلس وراح يأذن أذان وربما يطيل في الأذان أصلي لي ركعتين لا ما يجوز. الركعتان إنما هم للداخل تو داخل، أما الجالس من قبل جالس من قبل وصعد الخطيب لا يجوز له أن يقوم يصلي ركعتين، حرام. حتى لو أيوة. حتى لو كان مو مصلي السنة. أيوة. حتى ولو كان تذكر فريضة فائتة. نعم. عفوا سيدنا، بالنسبة لصلاة الجمعة، بالنسبة للباقي صلوات الجماعة مثلا لو دخل وباقي دقيقتين مثلا أو ثلاث دقائق للإقامة، انتظر الإقامة؟ لو أنا لا لا لا لا يصلي السنة، حتى لو أقام هو يصلي السنة عادي. وتفوته تكبيرة ولو فاتته تكبيرة الإحرام، لأن السنة قبل وقتها قالوا ما لم تفته الجماعة، ما دام أنه يدرك الجماعة يجوز له. في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف واحد يصلي إيه؟ سنة الفجر إيه؟ قال لا وتصلي الفجر أربعة إيه؟ لا هذا محمول على أنه الإنسان لا يبقى متقبل صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا يعني لا يستأنف صلاة، لكن من كان في صلاة فليتمها. نعم إيه هكذا. نعم هذا الصلاة أربعة، الحديث هذا يستدل به على أنه هل يصلي السنة بعد الفريضة سنة الصبح، يعني هل تصح الصلاة بعد صلاة الصبح؟ فمنهم من منع، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبح أربعة، لكن هو في نفس الحديث في أبي داود بسنة حسنة قال يا رسول الله لم أدرك ركعتي السنة، فسكت أقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل المسجد وقد فاتته السنة يصلي ركعتين وسأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة، تباح للخطيب؟ لا لا الخطيب ما أيضا ما أصلا هو الخطيب، السنة في الخطيب أن لا يصلي أن يدخل متأخرة ويصح، يعني هذا المفهوم هذا غير معتبر، يعني المفهوم هذا مو غير، يعني لا تسنوا لغير الخطيب، لأن يعني الخطيب معروف أنه يدخل ولا يصلي حتى التحية رأسا، يذهب إلى المسجد إلى المنبر. وكان الكلام قبل شوي على من دخل والإمام يخطب، طيب ما حكم من كان في المسجد إذا صعد الخطيب؟ لا تباح. هل يباح له أن يصلي؟ قال لا تباح لغير الخطيب. نعم. نعم. له. نعم. طيب الشيخ، طيب فيها بالنسبة للخطيب أنا أعرف هي في العيد فقط، أما بال وين؟ يعني سنة الجمعة يعني أعرف إنه يصلي الخطيب لا إنه مو حرام، لكن السنة أيوه. إن الخطيب لما أول شيء لا يبكر، التبكير سنة لغير الخطيب، الخطيب سنة في حقه التأخر، فيدخل إلى السنة أن يدخل إلى منبر رأسه، يعني يصلي في بيته أو في الغرفة إذا كان سنة ما يصلي، لكن لو جاء قبل دقائق وصلى التحية لا يؤثر، لكن هو السنة هكذا. شيخ لو دخل شخص المسجد وأقامت الصلاة الأولى يلتحق بالجماعة أو يصلي السنة؟ لا إذا أقيمت الصلاة يلتحق بالجماعة، هذا إذا كان دخل في السنة قبل أن تقام الصلاة يتمها، لكن إذا أقيمت الصلاة خلا يصليها بعد الصلاة. سيدي على حش البجيرة قال قوله لغير الخطيب لو سكت عن هذه لكان أقوى. إيه لأنه نعم. ما لها مفهوم. ونعم. وقال أيضا قوله نافلة ليس بقيد بل مثله الفرد. إيه هو يعني كنا في النافلة. إيه صحيح. يعني أنه لغير الخطيب، يعني غير الخطيب هذا ما في احتراز عن شيء أو له مفهوم، ما له مفهوم. صحيح. إيه نعم. من الظاهرة أن الخطيب يصلي عادي. نعم. لا لا الخطيب لا يصلي لا إذا يعني لا يستحب، بل يستحب له التأخير، لكن لو صلى أنا دائما أجي قبل الوقت أحيانا ربع ساعة، أنا خطيب أنا رأيت كلام في الدميري على المنهاج والله يجيب كلام زين، يقول لا إيش عليه إذا دخل الإمام قبل عشر دخل ما في شيء. والأوقاف بين الصبح يقولون لنا نحن بكلفنا لازم تدخلوا قبل يعني يجب الحضور خمس ساعة ويجب الحضور إيه بيخل إيه انا احنا احنا عندنا ايوه اذا معناته يعني الموضوع احنا بعض المؤذنين يؤذن غيره هو ياتي للاقامه فقط. نعم اذا قال هون ولا حتى ياتي للاقامه متاخر، مرات بعض المصلين يبدا يقيم يقول له انا جايزه، يعني حتى الاقامه يتاخر عليه. نعم ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعود المنبر. نافلة عن أي صلاة، أي صلاة سواء حتى قضاء أو هنا. وإن لم يسمع الخطبة لإعراضه عنه بالكلية. حتى لو لم يسمع. يعني حتى لو أيوة. حتى يقول والله أنا الخطيب بعيد وما أسمعه زين، أريد أصلي ركعتين مثلا، مثلا يقول ما دام ما أسمع حتى ولو كان لا يسمع. ونقل فيه الماوردي الإجماع على هذا. والمجمع عليها. والفرق بين الكلام حيث لا بأس به. ليش يعني في الكلام لحاجة في أثناء الخطبة إذا كان لحاجة لا بأس به. حيث لا بأس به. والصلاة ممنوعة. يعني ليش يعني؟ إن الصلاة يعني الصلاة أهم من الكلام. نعم. لماذا فرقوا فأباحوا الكلام ومنعوا الصلاة؟ والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطبة، وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة، بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة. أي صحيح. يعني الإنسان لما يبدأ يتكلم قبل ما الخطيب، الآن يجوز طبعا احنا عندنا كلام اثناء الخطبه وكلام قبل الخطبه. الكلام اثناء الخطبه مكروه الا في الحاجه، يعني قبل الخطبه مباح لا باس به، لكن الكلام المباح قبل الخطبه ليس بمجرد صعود الخطيب، لا يجوز ان يتكلم والامام على المنبر ما لم يتكلم. يعني ما دام الخطيب مو قائم للخطبه يجوز له ان يتحدث مع صاحبه هذا، ولا ليس فيه. أما إذا بدأ الخطيب يخطب الحمد لله هنا يمسك. قال هذا سهل بالنسبة للكلام، يستطيع الإنسان يقطع الكلام متى ما ماشي. لكن الصلاة يمكن يعني باقي هو مثلا باقي له شوية ما يقدر يقطع الصلاة، وإذا خطب الإمام يعني بده يتمها يعني. لذلك فرق بين الكلام وبين الصلاة. وإذا حرمت لم تنعقد كما قال. أيوة. وإذا لأن الوقت ليس لها. وإذا حرمت الصلاة لم تنعقد، هذا جاي ما يبين إنه إيش، إنه واحد أكد على إنه ما تنعقد، هو فيهم مما تقدمنا. كما قاله البلقاني لأن الوقت ليس لها. ليس الوقت ليس لها. ليس ليش للصلاة. نعم. يعني مثل واحد إذا يريد أن يقرأ قرآن مكان التشهد يقول يا أخي أنا أقرأ قرآن. بس صحيح، لكن مو هذا وقت القرآن، كل شيء له وقت. نعم. تتمة. نعم. من أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة. يعني الجمعة تدرك بركعة، إذا أدركت يعني إذا يعني اطمأننت قبل أن يرفع، قبل أن الإمام يرفع ظهره من الركعة الثانية وأنت مسبوق واطمأنت معه في الركوع، ولو فاتتك الركعة الأولى فقد أدركت الجمعة. حتى لو كانت هذه الركعة ملفقة، كنت تقدم معنا تذكرون أنه ملفقة من قيام الأولى وركوع الثانية. هذا نعم. رجل بطيء الحركات وبطيء القراءة أو في زحمة بالسجود، فأحرم مع الإمام وقرأ الفاتحة لكنه زوحم عن الركوع، فلم يستطع أن يركع. الإمام ركع الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة، وحتى الإمام هو قرأ الفاتحة بالقيام، لكن حتى ما استطاع أن يركع. ركع مع الإمام في الثانية، أو حتى سجد، حتى لو ركع بالأولى حصل الركوع ولكن ما سجد إلا في الثانية، هذه يسمونها ملفقة من قيام الأولى وركوع الثانية. هذه تجزي، يعني يعتبر قد أدرك الجمعة حتى لو صلى ركعة واحدة. إيه لكن ما يسلم. نعم. يعني يصلي ركعة يعني مع الإمام ولو ملفقة. فإذا سلم الإمام هو باقي له ركعة يقوم يجيبه. أيوة. يعني ما يكمل ظهور، يتم جمعة. فيصلي بعد زوال قدوته. يعني بعد ما فهمت شيخ. يعني انت دخل هذا مو انت ممكن مثل احنا، لا هذه تصدف هاي في واحد بطيء القراءه وانتقالاته صعبه، رجل كبير او مريض، فيصلي يحرم مع الإمام أو في زحمة في السجود ما يقدر من ما في مكان ضيق مشان يسجد فيلحق مع الإمام في الركعة الأولى القراءة وربما الركوع أيضا ولكن السجود ما أو حتى السجود أو الركوع مثلا أو السجود فما يقدر يكمل إلا في الركعة الثانية للإمام يستطيع يسجد أو يستطيع يركع ويسجد هذه تحسب له ركعة من قيام الأولى قراءة الفاتحة الركعة الأولى وركوع الثانية أو سجود الثانية تلفق مع بعض تعد له ركعة وقوم يجيب بعد سلام الإمام ركعة ثانية تحسب له فيصلي بالصورة هذه إذا فات ركوع الإمام هل يأتي بالركوع أول ما يستطيع ولا إن فات ركوع الإمام خلاص ما يركع بالنسبة لهذا بطيء القراءة لبطيء القراءة هو إذا كان أدركه يعني ثلاث يعني قبل فوات ثلاث أركان يعني أو حتى إذا كان بطيء القراءة إذا كان في مجال يلحق عادي ونفس المزحوم والمزحوم كذلك يعني. لكن لو فرضنا أنه ما استطاع يسجد إلا بعد سلام الإمام يلا كمل صلاته تحسب له لكن هو مثلا لو حصل له زحمة ما حصلش مثلا يعمل معاه ركنين او يلغي الركعه يعني مثلا الامام سبقه خلاص يعني بعد في الركعه الثانيه وحاول يدرك مع الامام مثلا ان ادركها كان بها واذا ما ادركها حتى سلم الامام المهم وجمعه يدركها بركعه سواء كان ملفقه او غير ملفقه انا فيصلي او جاء متاخر مثلا والامام في الركعه الثانيه هذه غير ملفقه واقتدى به وركع ورفع وسجد مع الإمام ثم سلم الإمام هاي ركعة غير ملفقة الملفقة أنا قلت هذا تحصل لبعض الناس أصحاب الأعذار مثلا بطيء القراءة أو الإمام سريع القراءة أو انتقالات وحركات ثقيلة أو في زحمة مزحوم في السجود ما يستطيع يسجد حتى يقومون اللي أمامه يقوموا حتى يقدر يسجد هذا معذور يعني فيصلي بعد زوال قدوته بمفارقته أو سلامه ركعة ويسن أن بمفارقته يعني بأن ينوي المفارقة أو سلام الإمام تنقطع القدوة بإيش بواحد من الاثنين بنية المفارقة أو بسلام الإمام ويسن يضيف إلى ركعة ويسن أن يجهر فيها قال ويجهر فيها كمن أدرك ركعة من الصبح مع الإمام وسلم الإمام وقام يأتي بالركعة الثانية مو يجهر حتى المنفرد يجهر وهذا كذلك يجهر لأن الجمعة صلاة جهرية يرحمك الله قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة يعني صلاة الجمعة نعم فإن أدرك دون الركعة يعني فاتته معروفة الركعة الركعة لا تدرك إلا بالسجود إذا ما سجد لا حتى لو أدرك القيام والركوع والاعتدال الركعة تدرك بالركوع ولا بالسجود إذا لم يختمها تمام بالسجود ما لو جاء لقى الإمام في السجود في صلاة الجمعة تصلي ركعة لا قصدي أقصد أنه إذا ركع فقط ولم يسجد مع الإمام ما تحسب يعني إنما الركعة تدرك بالركوع مع السجود أيوة مع اثنين يعني فيتم بعد سلام إمامه ظهرا وينوي وجوب هذا إذا لحق بس السجود فقط ما أدرك الركوع يتم يقتدي ناوي الجمعة يعني ما أدرك وجد الإمام في التشهد الأخير أو حتى بعد الرفع من الركعة الثانية اقتدى به وسجد معه ينوي الجمعة الشيخ فرضنا ثم إذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات لكن بناء لا استئنافا يعني ما ينوي من جديد إذا افترضنا هو داخل مثلا بنية الجمعة وراح الإمام سبق للسجود وراحت عليه اللي هي أنه هو يحصل الركعة حيكمل مع الإمام هل حيكمل الظهر بنية الظهر ولا بنية الجمعة نعم هو إذا أدرك الركوع مع الإمام أم لا ما أدركش السجود والإمام نية الجمعة هو الإمام نية الجمعة خلاص نية الجمعة، ولكن حيكمل ظهر، يكمل ظهر، يكمل ينفع ظهر. نية الجمعة مع الظهر؟ لا هو ينوي ظهر، ينوي ظهر، فإذا سلم الإمام أتى بأربع ركعات هو ينوي الجمعة. ينوي الجمعة حتى لو وجد الإمام سجد السجدة وهو في التشهد، ينوي الجمعة، فإذا سلم الإمام يأتي بالظهر، لكن بدون نية جديدة. نعم بدون، بناء على النية الأولى. نعم يبني على، نعم، وينوي وجوبا في اقتدائه جمعة موافقة للإمام. نعم طيب، ولأن اليأس لم يحصل منها إلا بالسلام. لم يحصل اليأس من الجمعة إلا بالسلام، ما دام أنه نوى قبل السلام ينوي الجمعة، بعد السلام طبعا يصلي الظهر، ينوي الظهر يعني يتم الظهر. سيدي كيف لم يحصل اليأس؟ يعني هو كل حال راحت عليه يعني. لكن الآن طب أنت وجدت الإمام مثلاً في السجود أو جالس، الإمام يصلي، يعني يصلي الإمام يصلي الجمعة، نعم أنت واجبك أن تنوي الجمعة، يعني إمامك تنوي، كيف تنوي الظهر؟ أطبعه صحيح بس يأس هو بكي ليأس لم يحصل. لا هو قصده عن نية. لا لا لا لا لا لا مو هذا، ليس هذا السبب، السبب أنه ربما الإمام كان قد سهى أو نسي الفاتحة جالس أو ركن أو ركن من الأركان. أيوة. من الركعة الأولى. أيوة. ألا يقوم الإمام ترجع للبلاء فلما لا يأس في مجال يمكن إمامه علي، يمكن إمامه علي يعني يمكن نسي ركعة الإمام أيوة يمكن أو نسي الطمأنينة بعد السلام يذكره فتذكر الإمام أنه أخلى بالركعة الأولى فيقوم يأتي طبعا ملغاة الأولى لا كأنه ما صلى فيقوم يكون من كل من صالحه متأخر حصل ركعة هيك ما يعني فتم جمعته لم يحصل اليأس. نعم. وإذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها في الاستخلاف تكلم عن الاستخلاف فخلفه من فخلفه عن قرب مقتديه قبل يعني بطلانها جاز مقتدي به بالله مقتدي به لازم يكون بالله مقتدي به خلفه مقتدي به يعني هي انا عندي اياه مقتدي به نعم اذا فخلفه عن قرب يعني بسرعه مقتدي به ايوه يعني دخل واحد من المصلين مكان الامام واتم بقيه الصلاه للمأمومين قبل بطلانها جاز نعم لان الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة بس قول شوف قبل بطلانها يعني قبل أن تبطل قبل أن تبطل الجمعة يعني أيوه يعني قبل أن تبطل متى تبطل الجمعة؟ إذا كان الفاصل الزمني كثير ونقول قبل بطلانها ظرف لقوله مقتدٍ مقتدٍ قبل بطلان إذا كان المقتدي قبل ما يحدث الإمام أو يتذكر أنه على غير وضوء هو كان مقتدي به أيوة. مونو جاي جديد يعني طيب ايش بعرفه لما تتذكر الامام هو ايش بعرفه لا معروف انه يمكن الامام خرج فراى انسان جاي مسبوق أيوة. وقال تعال فلان كمل بالجماعه لا لازم يكون مقتدي فيه قبل ان تبطل صلاه الامام نعم اذا جاز لان الصلاه بامامين بالتعاقب جائزه ممكن جائزة يعني مثل واحد يصلي إمامين يصلون الظهر بالجماعة يصير يعني كل واحد ركعتين يصير هذا يكون لازم يكون له سبب يعني سبب مثل أحدث الإمام أما بدون سبب يصير؟ بدون سبب ما يكره يعني يكره يعني شيخ إذا لم يتقن الفاتحة هل الآخر أن يعني يبدل؟ نعم إذا واحد صلى وتبين للذي بجنبه انه ان الامام الان لا يتقن الفاتحه اللي صلى امامه هذا يعيد الصلاه يعيد صلاه من الاول يعني من جديد بس امامه ما صح صلاه يعني ليس له ان يبدل مثلا لا ما يبدل اصلا امامه يعني هو اذا شوف اذا بان الامام اميه او امراه او كافره القدوه تبطل يعني لابد من ايش أما إذا كان بانا محدثا لا يؤثر لا بس الأمي لأمي زي ومش تجوز. الأمي الذي لا يحسن الفاتحة. أنا عارف بس لو صلى وراء أمي زيه قال لك تجوز. إيه الأمي بأمي كل واحد أمي بأمي. يعني أمي قال الشيخ يعني هذا إذا بين فعل الأمي. وقال تبين له معناها أن المقتدي يعني عارف. طيب هل يستمر في الصلاة معه إيش؟ نعم. الفائدة من الصلاة هنا يصلي صلاة باطلة. يقطعها أمي. نعم الأمي مع الأمي. لا واحد أمي لا رأى لا يتقن الفاتحة أبدا. ويصلي خلفه هل لا يصلي ما يجوز يصلي خلفه يعني من البداية يعني لا أنا في الصلاة تبين له في الصلاة يترك الصلاة أيوة يصلي يبطل يصلي من جديد أيوة يقتدي بغيره أو يصلي منفردا نعم نعم لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي بالناس فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس يعني يأشرون أبو بكر وكان أبو بكر لا يرتبط بشيء من صلاته حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل حتى جلس إلى جنب أبي بكر فتأخر أبو بكر وأشار إلى أن أتم صلاتك لكن ما قبل أبو بكر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام بالناس واقتدى طبعا أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس بأبي بكر يعني الصلاة صار قسمين قسم الإمام أبو بكر والقسم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام نعم هذا استدل الشافعي على انه ممكن امامين يصلون يعني بالناس في صلاه واحده وكذا لو خالفه غير مقتد به وكذا لو خالفه خلف الامام غير مقتد به ايوه لكن ليس لكن في غير الجمعه غير الجمعه مثل الظهر ظهر او عصر اذا جاء واحد متاخر ومسبوق والامام انتقض وضوءه او كان ذكر غير محدد قال تعنادى قال تعال صلي في الناس بدالي يجوز لكن في الجمعة يشترط أن يكون الخليفة مقتديا بالإمام قبل حدث الإمام قبل بطلان إن لم يخالف إمامه إن لم يخالف إمامه في نظم صلاته إذا ما خلف غير مقتد به في غير جمعة إن لم يخالف إمامه في نظم صلاته ثم إذا كان نظم الصلاة يختلف يعني مثلا واحد يصلي المغرب واحد يصلي مثلا الظهر يعني ربما واحد يقضي صلاة قضاء مثلا المغرب هذا مثلا يصلي ركعتين يتشهد والمأمومين باقي لهم ركعة مثلا واحدة يصعب هذا أنه يقول ما في مانع أنه إذا جاء واحد مسبوق يصلي في غير الجمعة بس بشرط يكون النظم متفق يعني أحدث في أول الركعة وهذا جاي جديد المسبوق يصلي ركعتين ليتشهد وهم أيضا باقي يصلون هذا عادي يعني أما إذا كان بحيث صلاة المأموم تختلف عن صلاة الإمام والعكس مثلا هنا يصير لخبطة بعدين يعني مثلا المأموم الإمام باقي له ركعة وأحدثة والمأموم جاي مسبوق فهنا لو صار هذا المسبوق هو الخليفة راح يصلي ركعة ويقوم والمأمومين انتهوا من الصلاة هذا ما يحصل لخبطة يصير لذلك ما يكون هذا المسبوق إماما في غير الجمعة إلا إيش إلا في حالة أنه لا تختلف صلاته مع صلاتهم يعني هو صلى ركعتين ويتشهد هم إذا أكملوا لأنفسهم يفارقونه وهو يقوم يكمل صلاته نعم شيخ يسلم أم لا يسلم؟ لا المأموم الإمام ما يسلم كمل صلاته ما يجلس. كيف يعرف أنه خلصت الصلاة والمقتدين فيه يسلموا؟ ها قال يلاحظهم يشوف يعني هيك بطرف عينهم إذا شاف أنهم جلسوا معنى ذلك أنه خلاص هاي انتهت صلاته ولكن أنا باقي عليه ركعتين هو يقوم هو بعد ما هو. أما إذا يشوفهم مستوفزين للقيام معنى ذلك أنه باقي لهم صلاة يعني يجوز الالتفات للحاجة يجوز يسلم ولا ينتظروه يعني هو أم بالخيار يعني ممكن والأفضل أن ينتظروه ليسلم معهم الأفضل لكن لو فارقوه وسلموا جاز نعم ثم إن كان الخليفة في الجمعة أدرك الركعة الأولى تمت جمعة الخليفة أيضا تمت والمقتدين كلهم وإلا فتتم الجمعة لهم أيوة لا له هو باقي له مثل ركعة لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام وهو لم يدركها ما مع ما أدرك مع الإمام فيتمها ظهرا أيوة. كذا ذكره الشيخ هذا في الجمعة يعني هذا في الجمعة يعني جاي متأخر مثلا باقي له ركعة صلى لحق ركعة يعني أحدث الإمام بعد ما صلى بالمأمومين ركعة أحدث الإمام وهذا يعني قبل أن لما رفع الإمام رأسه لما قام الإمام لما قام الإمام من الركعة الأولى هذا المسبوق جاي أحرم مع الإمام وهو في السجود قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة لما قام إلى الركعة الثانية أحدث الإمام والمأموم يعني اقتدى قبل قبل إيش قبل أن يحدث الإمام لكنه ما ركع ولا ركعة إنما حصل السجود مثلا على السجود من الركعة الأولى طبعا السجود هذا غير محسوب له فبالنسبة للمأمومين أدركوا ركعة مع الإمام صحيحة ويضيفون إليها مع الخليفة ركعة تتم جمعته بس هذا الخليفة ما لحق ولا ركعة مع الإمام ينوي ويتمها ظهرا بالنسبة له هو بروحه يتمها ظهرا وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك مع ركوع الثانية وسجوده وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجوده حتى لو أدرك معه حتى لو أدرك مع الإمام ركوع إيش؟ ركوع الثانية وسجودها إيه هذا قضية كلامهم بس عاد هل عليه تعقيب أم لا تابع لكن ها لكن قال البغوي إيوه يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة إيه في الصورة الثانية هذه هم يعني ظاهر كلام الشيخين يعني الرافعي والنووي أنه إذا كان ما أدرك مع الإمام ركعة يقول جاء يعني أحرمه قبل يعني حتى لو أدرك الركوع وإيش والسجود لكنه مثلا ما أدرك الفاتحة مثلا يقوم المسبوق يأتي بيش به ظهرا لكن البغوي قال لا ما دام أدرك هذا المسبوق الخليفة أدرك الركوع والسجود يأتي بركعة واحدة لأنه أدرك مع الإمام ركعة واحدة يعني هذا طيب لكن قال البغوي يتمها جمعة شوف هو عادة يرجح في الحاشية نعم لأنه صلى مع الإمام ركعة ويراعي المسبوق أيوة. نظم صلاة الإمام أيوة. قوله وقضيته أي كلام الشيخين حيث قالا إن أدرك الأولى تمت جمعتهم وجمعته وإلا فتتم لهم لا له وإلا يعني لم يدرك الأولى سواء أدرك الثانية كلها أو لم يدرك شيء منها هذه قضية كلام الشيخين نعم هذا قضية كلام الشيخ مطلقا حتى لو أدرك الركعة الثانية مع الإمام يأتي بالظهر بعد نعم إذا قام له إذا يعني يأتي بالظهر ينوي الجمعة ويأتي بالظهر والبغوي لا قال إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام يأتي تحسب له جمعة نعم لكن ماذا رجح هنا ما تكلم عنه طيب ويراعي المسبوق نظم صلاة الإمام فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ فراغ صلاته وانتظارهم عفوا وانتظارهم له الأفضل يعني وانتظارهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم ولا صلاته صلاتهم عندك صلاته صلاتهم إيه صلاتهم نعم إيه يعني يقول لهم ترى أنتم صلاتكم انتهت إذا كان بتسلموا أنتم أحرار ولا تنتظروني حتى خلص معاكم هذا طبعا أفضل لكن هنا قال وانتظارهم له وانتظارهم له ليسلموا إيه؟ أفضل أفضل وإن يجوز أن يفارقوا نعم. ولكن انتظارهم أفضل ليس نعم يسلموا معهم أفضل نتوقف صلى الله عليه وسلم الشيخ قال قضيته أن يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها هذا قضية كلام الشيخ لكن بغوي قال حتى إذا يعني قال إذا ما دام مع الإمام يصلي يضيف له واحدة وجمعته كاملة لأنه أدرك على ركعة مع الإمام لأنه هو المطلوب أن المأموم يدرك ركعة مع الإمام وقد أدرك هذا لكن يقول هذا مفهوم كلام الشيخين والله أعلم قد يكون من باب السهو أو ما تمت شيخ هي المعتمد ما هو المشكلة أن المحشي لم يرجح شيء على. بس هو أعتقد كلام البغوي هو المعتمد لأنه البغوي قال نادر كما هو ركوع الركعة السنية يعني بناء على كلام الأول اللي هو الشيخاني يبقى لو ما حتى لو أدرك ركوع الركعة السنية يبقى مع ذلك لا تحسب له الجمعة يبقى لازم من بداية الصلاة الجمعة. إيه الله أعلم. هو المهم في القولان موجودان لكن أنا ما هو لم يرجح الخطيب شيء لكن هو غالبا ترجيح كلام الشيخين مرجح إلا إذا كان نص الأتباع على أنه لا ما في كلام غير الشيخين هنا أقوى فيكون يعني